ما حكم الختان في حق المرأة والرجل؟ في حق الرجل واجب، حق الرجل الذكر واجب، وأما المرأة مستحب عند جمهور العلماء. نعم. ما حكم من تضع الذهب إذا وجد خاتنة تختل البنات الصغار أو يحسن الختان؟ هذا مستحب. نعم.